الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله خير. صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. هذه قراءة لأي؟ هذه بقراءة الإمام حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. ما شاء الله. حسام بن صديق خوجة، أنت يعني احنا قلنا حيا بالقرآن او عاش بالقرآن لانك ما شاء الله تبارك الله الان كم عمرك؟ 23 22 الجامعة ما زلت فيها ولا تخرجت من قسم القراءات بكلية الدعوة وصول الدين جامعة ام القراء؟ ما شاء الله. والان اكمل في كلية التربية في برنامج الاعداد التربوي. متى بدأت الالتحاق بصفوف المحلقين بذكر الله والقرآن؟ والله أنا لا أذكر تماما، لكن أذكر أن الوالد جزاه الله خيرا يعني شد على يدي إلى حلق تحفيظ القرآن الكريم يعني من سن مبكرة، ربما في الثاني الابتدائي في الأول الابتدائي لا أذكر بالتحديد. وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، وكذلك للوالدة جزاه الله خيرا يعني أن وصلت إلى هذا المستوى الذي أنا فيه من حفظ القرآن الكريم والحمد لله. يعني بدأت مبكرا في المسجد في حلقة التحفيظ؟ نعم، وكذلك كان دور المدرسة أني درست من الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي، درست في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. ما شاء الله. فكان الاثنين يعني اجتمعوا، فيعني الاثنين ساعدوا بعض. بعد كم سنة تقريبا يعني على الأقل ختمت القرآن وبعدين انتقلت للقراءات؟ أنا تقريبا، ولا القراءات مع الحفظ من البداية؟ لا، القراءات ما أتت إلا فجأة في الصف الثالث المتوسط، يعني سمعت أحد القراءات من أحد الأساتذة في المدرسة فاستهواني يعني إيش القراءات هذه، فلقنني يعني قراءة من القراءات وقال اطلع في الإذاعة المدرسية وأقرأ. فذهبت إلى الإذاعة، أعجبتني يعني حروف جديدة، كلمات جديدة، القراءة جديدة ليست كقراءة حفص. فحتى أول قراءة كانت برواية ورش سورة الفاتحة وأول سورة البقرة، فحفزني هذا أن أكمل بعد المرحلة المتوسطة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم لأنها تدرس القراءة. هذا بعد ثالثة متوسط كنت حفظت القرآن أصلا؟ كنت انتهيت. ما شاء الله. انتهيت في أي مرحلة حفظ القرآن؟ في المرحلة المتوسطة في الصف الثاني متوسط. في الصف الثاني. وبعدين بدأت في قضية القراءات؟ بعدها يعني بدأت كنظام دراسي اللهم كان كل الموضوع يعني مراجعة القرآن على رواية حفص، لكن يعني في الصف الأول الثانوي والثاني والثالث الثانوي كانت هناك مادة القراءات ساعدتني كثيرا إلى المرحلة الجامعية التي انتقلت إليها وتخصصت في القراءات. كم أخذ منك وقت القراءات العشر؟ لا، في الثانوية كان أجزاء بسيطة من القرآن في المنهج بعدة قراءات، بسبع قراءات. طب لو قلت لك آية كذا أمام المشاهدين حتى يعرفوا أيضا الفروق، يعني في هذا السن المبكر ما شاء الله تبارك الله تتقن هذه القراءات وتقرأها بعدة روايات؟ ربما، لكن تحتاج استحضار شديد يعني لأنه اختار حتى لو قرأت قراءتين أو روايتين أو ثلاثة. لا بس يعني هات آية وممكن يعني. أي آية تختار أنت؟ يعني حتى الآن يعني لو نأتي بمثال صغير في سورة صغيرة مثلا. نعم. كسورة الزلزلة. جميل. أو إذا يعني حتى الناس تكون في مكان واضح مثلا سورة الفاتحة. أقرأه بالقراءات السبعة جمعا، يعني أعطي الخلاف وراء بعض يعني كالآتي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذه قراءة قالون عن نافع ومن وافقه من القراء السبعة. ثم يأتي دور عاصم والكسائي الذين يقرؤون مالك يوم الدين. انتهت الخلافات. إياك نعبد وإياك نستعين، لا خلاف. اهدنا الصراط المستقيم، هذا وجه قالون الذي يقرأ بالصاد ومن معه. جميل. ثم يأتي وجه قنبل عن ابن كثير بالسين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا وجه قنبل ومن معه من يقرأ بالسين. ثم يأتي وجه خلف عن حمزة الذي يشم حرف الصاد زاي، اهدنا الصراط المستقيم. ثم صراط الذين أنعمت عليهم ومن معه، ثم قنبل ومن معه، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم خلف ومن معه يقرأ خلاد يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، ثم يقرأ خلف صراط الذين أنعمت عليهم، ثم أرجع يعني أعود إلى قالون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم أعود إلى قالون بوجهه الثاني بوجه صلة ميم الجمع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم آتي إلى وجه خلف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أتيت بقراءة السبع في سورة الفاتحة كاملة. طيب زملائك وأقرانك في الصغر والآن، يعني اللي في مرحلة الشباب، أقول قبل السنوات في مرحلة المراهقة والآن ما شاء الله في بداية النضج، زملائك أقاربك مهتمين بنفس اهتماماتك هذه ولا شغلتهم الدنيا وهم يعني بين فترة وأخرى يقولون لحسام يعني خفف شوي وتعال معنا ألعب وخلك من يعني يحصل هذا، لكن يعني أنا ما أذكر من الشباب اللي يعني درست معهم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، يعني ما دخل معي هذا المجال إلا واحد، دخل معي يعني اثنين أكمل الطريق، أكمل معي حتى القراءات، لكن واحد منهم خلاص وقف في وسط الطريق ما قدر يكمل. سبحان الله. لأن المادة دسمة جدا، يعني جدا جدا دسمة، لأنه تحتاج في الجامعة تحفظ متن الشاطبية ومتن الدرة وتستحضر الخلافات خلف بعض، وبعدين عدد الساعات يعني من ناحية أكاديمية عدد الساعات ثقيل، المادة بعشر ساعات، فالمعدل يعني يعني الطالب جدا مهتم بالمعدل، يعني درجة واحدة بعشر درجات بحسب الساعة. وكنت مع حفظك بالذات في المراحل المبكرة في الابتدائية المتوسطة الثانوية مع الحفظ والاهتمام بحلقة تحفيظ القرآن الكريم كنت تمارس اللعب والهوايات مثل الشباب ولا من الناس اللي منعزلين في مركز على دافور يعني بين قوسين؟ لا لا أبدا ماني دافور، يعني لو أني دافور كنت جبت الأول، لكن ما جبت الأول ولا الثاني، جبت الرابع في الثانوية العامة. أجل. لكن يعني اللهم أنه يعني قضية أنه الوالد حرص أو حرص يعني من الصغر أنه البرنامج يكون مرتب، الصبح مدرسة، الظهر نوم، العصر أو من المغرب للعشاء في التحفيظ، برنامج مرتب ما في خروج برا، يعني شباب الحارة ولعب الكورة والبهرجة الزايدة لا. ما كيف تستمتع بوقتك أنت كشاب خاصة؟ أنا يعني كانت لي ربما كنت استمتع بالتلفاز يمكن أكثر من الكورة. أنا ما أعطيك الكورة أساسا. تحب؟ طيب. أنا غالب هواياتي في بين القراءة والكتابة والكمبيوتر، هذه أغلب هواياتي. لا لازم رياضة شوية، شايف جسمك شوية يحتاج. لا هذا محتاج تماما، لكن فوق ثاني في غير وقت العلم. طيب من أبرز المشايخ اللي درست عليهم يا حسن؟ يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وبعد الوالدين، يعني في حسن أداء القرآن الكريم تجويدا ومخارجا، كان الوالد عندما وضعني في مسجد الأنصار في حي مشرفة كان هناك شيخ مصري اسمه الشيخ عبده، كان هذا الشيخ يعني دقيق الملاحظة، كان يلقن القرآن تلقينا، وهذه الفائدة. يعني كنت أقول الحمد لله رب العالمين، يقول لا الحمد لله خارج حروف يعني والتجويد واهتمام بالمدود والاهتمام بالغنن في كل موطن من كل موطن من الآية، هذا أفادني. ثم بعدين يعني إلى المرحلة المتوسطة، كان يعني في المتوسطة والثانوية يعني درست على يد شيخين فاضلين كانوا مهتمين جدا بالطلاب من ناحية القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، الشيخ محمد المحلاوي الله يذكره بالخير، والآن الشيخ إسماعيل نورولي الذي درسنا من الأول المتوسط إلى الصف الثالث الثانوي، درسنا القرآن والقراءات والحديث، والآن أنا أقرأ عليه ختمة إجازة بقراءة الإمام ابن كثير المكي في مسجده، مسجد أمير سلمان. جميل، ما شاء الله بدأت في الإمامة ولا؟ خاصة أنه مما قرأنا عنك أنه ذهبت أو استدعيت من قبل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة مدريد إسبانيا، وأميت الناس بصلاة التراويح في مسجد خادم الحرمين. قصة هذا رمضان، هذا رمضان، هذه أول تجربة لك؟ هذه أول تجربة. طبعا الإمامة كانت بدأت من 1424 تقريبا في مسجد الحي، وانتقلت، وغالب الإمامة كانت موسمية يعني رمضان الحج يعني كلها إنابة عن طريق أحد الأئمة في مكة المكرمة أثناء الدراسة، لأني أسكن هناك القرب من الجامعة. صليت في مسجد الشيخ عبد الله بن منيع في العزيزية 4 سنوات في فترات الدراسة فقط. صليت في مسجد الشيخ بندر بليلة أحد القراء في مكة المكرمة، وأحد القراء الذين أثروا فيه يعني من ناحية حسن الصوت. فجأة في الفصل الدراسي الثاني اتصل علي أحد الإخوان وقال يعني إحنا في المركز الإسلامي الثقافي في مدريد نبغاك تصلي بالناس التراويح. ما شاء الله. وكان يعني همزة الوصل بيننا، وله الفضل يعني ولا بد أن يذكر، الأستاذ إبراهيم الخميس مدير عام جمعية تحفيظ القرآن الكريم، كان همزة الوصل بين مدير المركز الإسلامي هناك وبين أنه هو اللي ساعدنا للوصول إلى مدريد. كنت وحدك ولا معك أئمة؟ ذهب معي أخ الشيخ عادل الجهني إمام وخطيب مسجد الخلفاء الراشدين. جميل. في التحلية. جميل. كنا متشاركين هناك، وكانت التجربة اعتبرها كامل الشهر ناجحة. جلسنا 32 يوم. ما شاء الله تبارك الله. نعم. شهر ويوم. أنا ذهبت قبل رمضان ب3 أيام، ويعني ليلة هذا أول رمضان. عدت. أول رمضان تقضي أول خارج. أول رمضان خارج المملكة. وبعيد عن أهلك. يعني كان غير. كيف التجربة؟ أعتبرها ناجحة 100%. يعني وجو الغربة وال. بعد عن الأهل والسمبوسة والشربة. والله عاد السمبوسة والشربة الحمد لله يعني ما افتقدتها. الأخ عادل جزاه الله خير كان معاه أهله، فكانت الأكلات الحجازية موجودة. جميل. السمبوسة والشربة والحلى موجود كله. يعني حتى الغربة ما أثرت علي كثير بسبب العزلة اللي عشتها في مكة فترة، يعني أنا متعود عليها في مكة، ما يعني في السكن الخاص ما معي. كيف وجدت إقبال الناس إنه شاب ما زال يعني يافع ما شاء الله تبارك الله ويا أمهم، وخاصة ستجد شخصيات مختلفة متنوعة من التجار ومن المدراء ومن الموظفين ومن العمالة، رجال ونساء كلهم خلفه في مسجد ضخم مثل مسجد خادم الحرمين. والله بشكل عام كان الإقبال يعني عجيب وشديد، يعني ما شاء الله. وأول مرة يأتي يعني إمام من المملكة، ولما يقولوا من مكة المكرمة جميعا لا يعني الإخوان يحسبوك كأنك ولي من أولياء الله، لا يجي يبوس يدك ويبوس راسك ولا يديك الخاتم حقه ولا يبغى يصورك بالجوال، لكن الإقبال بشكل عام يعني يدل على خير. مع أنه يعني من تجربتي أنه يعني المسلمين في أوروبا الأقلية هذه محتاجة إلى دعاة أصحاب منهج سليم في الدعوة، يعني يذهبوا إلى هناك ويصححوا لهم مناهج. يعني كثير من الأفكار عندهم خاطئة جدا بسبب الجهل، ما في دعاة، الدعاة قلال جدا وبعضهم على مذاهب وفرق مختلفة. طيب أنت الآن تقرأ على الشيخ كمال المروش من المغرب عبر المقرة الإلكترونية، وش فكرة؟ نعم، الشيخ كمال هذا يعني أنا تعرفت عليه عن طريق متابعتي في الإنترنت في أحد المنتديات، وكان يكتب في القراءات بشكل بإسهاب طيب يعني ومثير، خاصة أنه عمره المغاربة حقيقة لديهم تميز صحيح في ناحية القراءات القرآنية أكثر من خدم القراءات نشرا سواء كتابيا أو مسموعا أهل المغرب، أهل المغرب خاصة وأهل المغرب العربي عامة، حتى ليبيا خدمت هذا المجال. لكن الشيخ كمال يعني تعرفت عليه وطلبت منه، والخاصة أنه في عمر صغير ويلم بالقراءات العشر الصغرى بشكل جيد، فطلبت منه أني أقرأ عليه عن طريق المسنجر أو عن طريق السكايبي القرآن الكريم بأحد القراءات، وبدأت من تقريبا قبل رمضان. هذه مقرأة إلكترونية سويتها يعني لوحدكم ولا؟ لا الشيخ يقرأ أكثر من أحد في موقع معين؟ لا يعني شخصي. اها شخصي. طيب ايش رايك حسام، احنا نشكرك حقيقه ونتمنى لك حقيقه التوفيق، وانت فعلا يعني نموذج للشاب اللي يعني على الاقل ينشا في كنف القرآن ويحيا بهذا القرآن، ونرى حقيقة متمثلة أيضا في سلوكك، في طريقة حديثك معنا، وإن شاء الله تعالى تستفيد منك الأمة، ويستفيد منك أهلك، ويستفيد هذا الوطن والأمة الإسلامية بشكل عام. لكن ونحن نشكرك أيضا حسام بن صديق خوجة، ونشكر أيضا والدك ووالدتك اللي فعلا كان هذا الغراس نتيجة هذا الثمرة الطيبة. شكر للجمهور أيضا على المتابعة، ونتمنى أن تختم لنا كذا بآية أو آيتين، ولتختر أي يعني رواية تحتارها على الأقل نختم بها، ولتكون غريبة شوي، خل الناس يتعجبون ويتساءلون. ربما نقرأ آخر آل عمران، آخر الآيات من آل عمران بقراءة الإمام أبي جعفر المدني أحد القراء العشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاك الله خير، شكرا حسام بن صديق خوجة على هذه المشاركة القيبة، وشكرا أيضا للجمهور الكريم على متابعتنا والاستمرار في متابعتنا، وألتقيكم بإذن الله تعالى غدا في العشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.